تهنئة بنجاحنا في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14، أدلى مؤخرا كل من رئيس الجمعية الغينية لدراسة فكرة الأدب جوتشي والرئيس الجمعية الصحفيين النيبالية بحديث.